ثم قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهذا دليل على أن التيمم مطهر وهو القول الراجح. وعلى هذا فلو تيممت لصلاة الفجر مثلا وبقيت إلى صلاة الظهر لم تحدث وصليت الظهر فصلاتك صحيحة ولا حاجة إلى إعادة التيمم، لأنه لم يرد دليل على أن التيمم يبطل بخروج الوقت. والله عز وجل سمى ذلك طهارة، فإذا ثبت أنها طهارة فإنها لا تزول إلا بدليل شرع. ولهذا كان القول الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، بل يبقى الإنسان طهارة حتى يحدث الحدث المعروف المشهور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.